الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل علو القهر من الكتاب؟ جواب: الأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن بعلم القهر الفوقية، وقوله تعالى: سبحانه هو الله الواحد القهار، وقوله تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وغير ذلك من الآيات. تقدم أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن علو الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: هي علو ذاته بفوقيته، وعلو قهره، وعلو شأنه. وقد ذكر فيما سلف الآيات والأحاديث الدالة على علو الذات بالفوقية، ثم أوردها هنا سؤالا يتعلق بعلو القهر، فقال: ما دليل علو القهر من الكتاب؟ أي من القرآن الكريم، وأورد فيه آيات تدل على علو الله سبحانه وتعالى بقهره. والآية الناصة على ذلك هي قول الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، فإن هذه الآية متضمنة لعلو القهر والفوقية. وأما الآيات الأخرى فإنها متضمنة لإثبات صفة قهر الله عز وجل خلقه، في قوله: هو الله الواحد القهار، وقوله: لله الواحد القهار، وقوله: إلا الله الواحد القهار. وفي معناها قوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي مدبر لها وقاهر إياها. وفي معناه أيضا آية سورة الرحمن: لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقوة من الله عز وجل وإذن منه. والآية الأولى هي التي تعلق بها من قال بإثبات علو القهر، لقوله فيها: وهو القاهر فوق عباده، فأخذوا من ذكر كلمة فوق إثبات علو القهر. وسلف أن الراجح أن هذا النوع من علو ربنا سبحانه وتعالى يرجع إلى علو صفاته سبحانه وتعالى، فما ثم إلا علو ذات بالفوقية وعلو صفات، ومن جملة علو صفاته القهر. وذكرنا أن هذه الآية في معناها قوله سبحانه وتعالى: يد الله فوق أيديهم، فكان ينبغي أن تذكر أيضا على هذا المعنى. والصحيح أنهما يرجعان إلى علو صفات الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه. سؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ جواب: أدلته من السنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر كل دابة أن تأخذ من عصيتها، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماضي في حكمك، عدل في قضاءك. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وغير ذلك كثير. لا يعز في ضم العين، ولا يعز من عاديت. عدها: يعز يعني يقل، لكن يعز من العزة. نعم. صلى الله عليه. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت، وغير ذلك كثير. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أدلة علو القهر من الكتاب، عقد سؤالا آخر يتضمن طلب أدلته من السنة، وأورد أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها إنما تدل بمعناها على نفوذ حكم الله عز وجل وكمال ملكه وتدبيره لخلقه، وأن الأمر كله بيده، وذلك كما سلف كله مندرج في علو صفاته، فهي لا تدل على إثبات علو القهر استقلالا، وإنما تدل على علو صفات ربنا سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. سؤال ما دليل علو الشأن وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ جواب: اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسم قدوس السلام الكبير المتعال وما في معناها، واستلزمت جميع صفات كماله ونعوت جلاله، فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أن يكون عينا له أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون ابنه أو عليه يجير، وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير، وتعالى في كمال حياته وقدوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والطعم والإعياء، وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن وجود مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء، وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثا وعن ترك خلق سدى بلا علم ولا نهي ولا بعث ولا جزاء، وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته، وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يستقر إلى غيره في شيء، وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم عن التعظيم والتمثيل، وسبحانه وبحمده عز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافيه عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بدليل القسم الثالث من أقسام العلو عنده، وهو علو الشأن، والمراد به كمال الله عز وجل في صفاته. وقد ذكر رحمه الله تعالى أدلة عامة مشيرا إليها في فاتحة كلامه، فقال: اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال وما في معناها، واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله، فما له من الأسماء الحسنى وصفات العلا كلها دليل على إثبات الكمال له سبحانه وتعالى. وأخر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الخاص الناص على ذلك، وهو قوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وفي معناه أيضا قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى، فإن المثل الأعلى هو الوصف الأعلى كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى، وفيه عدة أقوال أخرى للسلف، لكن أصح تفاسيره أن المثل الأعلى هو الوصف الأعلى، فتكون هذه الآية وما كان على نسقها وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى من الأدلة على إثبات علو الشأن الذي هو علو الصفات. ثم أفاض المصنف رحمه الله تعالى بذكر ما يندرج في علو الصفات، أن الله عز وجل متعال في أحديته، فلا يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا له أو ظهيرا أو شفيعا عنده، أو عليه يجير، وتعالى في عظمته وكبريائه وجبروته أن يكون له منازع أو مغالب، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد، وتعالى في كمال حياته وقيومته عن الموت والسنة إلى آخره، وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان إلى آخره، وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثا إلى آخر ما قال، وتعالى في كمال عدله أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه أي ينقصه شيئا من حسناته، وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره، وتعالى في جميع ما وصف به نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم عن التعطيل والتمثيل. وكل هذه من وجوه كمال الله سبحانه وتعالى، ووجوه كمال الله سبحانه وتعالى لا يبلغ عدها العادون، ولا يستطيع أن يستقصيها المستقصون. فإن الإنسان يحمد الله كما حمد الله نفسه. حمد الله عز وجل نفسه يتضمن أنواعا من الكمالات لا تحيط بها مداركنا وعقولنا. وفي الحديث المتقدم الذي أوله اللهم إني عبدك وابن عبدك، وهو حديث مسعود إلى آخره، وفيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، حتى قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمن أسماء الله المتضمنة لكماله ما لم نطلع عليه بل هو غيب عنا، فيكون ما نشر لنا من كماله سبحانه وتعالى هو بعض كماله عز وجل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.